كثيرا يعني حبسا لا يخرجون منها. نعم ذكر على بشر المؤمنين المسلمين بأن لهم أجرا عظيما. نعم وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أي ويبشرهم بأن لأعدائهم العقاب. والقرآن معظمه وعد ووعيد. والقرآن معظمه وعد ووعيد. معظمه وعد ووعيد لأن الله تعالى وعيد. وعيد يعني وعيد بالناس يعني يدخلون الناس ووعدا وهو إيش لهم الجنة. الوعد ووعيد. الوعد وهو التبشير بما يسر الإنسان. والوعيد وهو العياد إخباره بالشيء الذي ينفذ عليه ويكون في الآخرة هلاكا له. وإني وإن وعدته أو أوعدته لم أخلف الميعاد وأنجز موعدي. يعني يقول الشاعر أني إذا قلت لفلان إني وعدتك أو أوعدتك أترك أوعد وأفعل وأفعل إيه الوعد. لأن الوعد الخير وأوعد بالشر. نعم. قرأ حمزة والكسائي. قرأ حمزة أحد القراء مثل حفص. ما نقرأ إحنا الآن نقرأ على قراءة حفص. قرأ حمزة. قرأ حمزة والكسائي ويبشر مخففا بفتح الياء. ويبشر. ويبشر. ويبشر. مخففا بفتح الياء وضم الشين. مخففا بفتح الياء وضم الشين. يبشر ويبشر. وقد ذكر قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. قوله تعالى ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. قال ابن عباس وغيره هو دعاء الرجل على نفسه وولده عند الضجر بما لا يحب أن يستجاب له. اللهم أهلكه ونحوه. دائما الإنسان لمن يغضب على ولده يقول اللهم أهلكه. إذا غضب على ولده كان عجولا يعجل على ابنه بالهلاك لكن هو لا يريده. لو حصل على ولده هلاكه ما يبغى لكن بس يدعو. إذا غضب على ولده يستعجل. نعم. دعاءه بالخير أي كدعائه ربه أن يهب له العافية. ولم استجاب الله دعاه على نفسه بالشر هلكه لكن بفضله لا يستجيب له. في الله سبحانه وتعالى إذا دعا الإنسان دعا على نفسه أو دعا على ابنه فالله سبحانه وتعالى لا يستجيب. لو قال هو يعني اللهم أهلكه دعا على نفسه. نعم الله سبحانه وتعالى ما يستجيب له بل يستجيب له الدعاء له بالخير. شوف الرب الكريم سبحانه وتعالى. نعم. نظيره قوله تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. هم يحبون الخير. نعم. ويدعون على أنفسهم بالشر. لو كان الله سبحانه وتعالى يستمع لدعائهم بالشر كاستماعه وقبوله دعائهم بالخير لأصابهم المرض إلى آخره. لكن الله تعالى ما يقبل دعاء الإنسان على نفسه ولا على ولده سبحانه وتعالى. ولا يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير. وقد تقدم وقيل نزلت في النصر بن الحارث. نزلت هذه الآية في النصر بن الحارث أحد الناس. نعم. كان يدعو ويقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. الأنفال الثانية والثلاثون. فالأنفال يدعو على أنفسه. هذه الآية نزلت بسبب هذا. نعم. وقيل هو أن يدعو في طلب المحظور كما يدعو في طلب المباح. المحظور يعني الممنوع. الممنوع زي مثلا أن يقول اللهم اللهم تشمس لنا شرب الخمر حلل لنا شرب الخمر ممنوع. نعم. قال الشاعر وهو ابن جامع أطوف بالبيت في من يطوف وأرفع من مئزر المسبل واسجد بالليل حتى الصباح واتلو من الصباح واسجد بالليل حتى الصباح واتلو من المحكم واتلو من المحكم يعني القران يعني ان يقوم بالليل واصلي لله واقرا القران حتى الفجر عسى فارج الهم عن يوسف يسخر لي ربة المحمل يعني عسى الذي فرج عن يوسف وهو الله يسخر لي ربة المحمل ربة المحمل يعني المرأة التي في الايه في المحمل يعني يريد زوجته قال الجوهري يقال ايش المحمل يعني المحمل وهو الشغل زي الشبريه التي توضع على فوق البعير والمرض تدخل فيها تستدر كانوا في الاول ما في سيارات يفعلون على على على على, على الجمال ويجعلون لها هكذا حتى المراه لا يروها الناس يحطوا عليها الحنبل وكذا نعم ولا جوهري يقال ما على فلان محمل مثال مجلس اي معتمد والمحمل ايضا واحد محامل الحاج والمحمل مثال المرجل علاقة السيف والمحمل مثال المرجل علاقة السيف الحبل الذي يعلق به السيف يسمى مرجل محمل السيف يعني الحبل الذي يحمله ويضع الإنسان في رقبته نعم وخذفت الباب من ويدعو الإنسان باللفظ والخط ولم تحذف بالمعنى لأن موضعها رفع وخذفت لاستقبالها لأن موضعها رفع ويدعو الإنسان يدعو فعل مضارع يدعو فعل يا شيخ المضارع مرفوع بمنفوع هنا معتل لكن أين الواو تدخل الواو ودلت عليها الايه ضمه مقدرة على الواو ودل عليها الضمه نعم لأن موضعها رفع وحذفت لاستقبالها اللام الساكنة فقوله تعالى صنعت الزبانية العلق الثامنة عشر ويحفظ الله الباطل وندعو الزبانية كذلك هناك في قولي ندعو الزبانية نعم كذلك هناك حذفت الواو نعم ويمحو الله الباطل الشورى وقول تعالى ويمحو الله الباطل الشورى ويمحو الله الباطل سورة الشورى ويمحو الله الباطل نعم يعني يقول هذه الآية مذكورة في سورة الشورى هذه الآية مذكورة فين؟ في آية الايه؟ الشورى إذا أردت أن تبحث عنها فانظر لها في هذه الآية وسوف يؤتي الله المؤمنين في سورة النساء ينادي المناد في سورة قاف فما تغني النذر في سورة القمر فكان الإنسان عجولا أي طبعه العجلة يعني أن الإنسان في كل أموره عجولا ما يتأنى وكان الإنسان عجولا يفعل الشيء بسرعة ما يتأنى لأن في التأني الصلاة وفي العجلة الندم ربما أن الإنسان يعني لو صبر 5 دقائق السيارة تمشي من قدام ولا يقوم يخرج بعد كده فإذا هو يصطدم بعد ما كان يريد 5 دقائق لا يريد أن يصبرها صبر هناك السيارة انكسر وكان الإنسان عجولا بالتأني السلامة وبالعجلة الندامة نسأل الله أن يروقنا نعم فيعجل بسؤال الشر كما يعجل بسؤال الخير يعني يدعو الإنسان إذا غضب حصل له غضب يدعو على نفسه بالهلاك وعلى ولده بالهلاك كما يدعو بالإيه بالنفع نعم فقيل أشار به إلى آدم عليه السلام حين نهض قبل أن يركب فيه الروح على الكمال ف... قبل أن ترقب فيه الروح. نعم. قال سلمان: أول ما خلق الله تعالى من آدم رأسه فجعل أول ما خلق الله من آدم رأسه. نعم. فجعل ينظر وهو يخلق جسده فلما كان فجعل ينظر عجه فجعل ينظر والله سبحانه وتعالى يخلق روحه يخلق جسده. نعم. فلما كان عند العصر بقيت رجلاه لم ينفخ فيهما الروح فقال: يا ربي عجل قبل الليل. فذلك قوله: وكان الإنسان عجولا. أحد التفاسير. نعم. وكان الإنسان عجولا. وقال ابن عباس: لما انتهت النفخ نفخته إلى سرته نظر إلى جسده فذهب لينهض فلم يقدر. فذلك قوله: وكان الإنسان عجولا. وقال ابن مسعود: لما دخل الروح في عينيه نظر إلى ثمار الجنة فذلك حين يقول: خلق الإنسان من عجل. ذكره البيهقي. وفي صحيح مسلم عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما صور الله تعالى آدم في الجنة تركه ما شاء الله أن يتركه فجعل إبليس يطيب فجعل إبليس يطيب به ينظر ما هو فزال إبليس يطوب بسيدنا آدم وهو استعمال مربط فيه الروح. نعم. ينظر ما هو فلما رآه أجرف عرف أنه خلق خلقا لا يتمالك. وقد تقدم فلما رآه أجرف اسمعنا أجرف يعني على أن له صدر والصدر من جوا. نعم. أجوف الأجوف إذا طلعت في القلم اللي تكتبه ترى الدور من ناس هذا أجوف بعد نفخ فيه الروح فبدأ أدى على الإنسان عين من الدهر أدى على سيدنا آدم إلى 40 سنة وهو خلق جسده ولم ينفخ فيه الروح. وكان إبليس دائما يحول حوله ولما رآه أجوب على أنه هكذا إذا رأى ما في شيء يرد النظر.